الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الشخص الذي يملك معرفة كافية أو مهارة جيدة في مجال معين ويقوم بتقديم معرفته أو خدماته لأشخاص أو شركات تدفع مقابل مادي لهذه المهارات، وكل هذا العمل يتم عن بعد عبر الإنترنت، هو فريلانسر أو عمل حر. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع اثنين من الشباب المهتمين، علي محمود وأحمد علي. في البداية شباب، عايزة أعرف اهتمامكم بالموضوع ده والعمل الحر إزاي وانتوا لسه طلاب في الجامعة؟ بطبيعة أنا كعلي ما بحبش الوظيفة، وأنا مثلا مش هفضل أدرس طول حياتي علشان في الأول في الآخر أكون مثلا موظف مثلا اشتغلت 8 أو 10 ساعات وكده. وفي جربنا شغل من كده كتير بقى، أنا كنت اشتغلت في كذا حاجة وبتاع، فأنا كنت بحب أكتر فكرة إن أنا أشتغل لحسابي الشخصي، أبقى شغال لنفسي أنا. فأول حاجة بدأنا فيها في الفريلانسنج بقى، وبدأت طبعا بعد ما بحثنا وعرفنا أكتر وكده، بدأنا ندخل في مجال النتورك ماركتينج أو الماركتينج بشكل عام. وهنا بقى كانت أول بداية لنا في الفريلانسنج، وقعدنا فيها بالظبط حوالي 2.5 سنين. ودلوقتي بنبدأ بقى نغير الموضوع، هنفضل برضو يعني احنا مستمرين في الفريلانس، بس هي الفكرة ان احنا بدل ما كنا شغالين في مجال الماركتينج هننقل بقى مثلا لحاجة تانية، بنجهز لحاجة تانية اللي هو زي الدروب شيبينج وهكذا. الفريلانس هو بكل بساطة ان انا ما بكونش شغال لحساب حد. العمل الحر ان انا شغلي ده انا اللي بعمله في الوقت اللي انا عايزه، يعني ما بيكونش عليا رقابة من حد، ودي من مميزات الفريلانس. واللي هو مثلا ايه، انا بكل بساطة بيكون في مواقع، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الفريلانس اللي هو الاونلاين، تمام كده؟ فبيكون في مواقع على النت مثلا، الموقع ده مثلا بيكون فيه عليه حد زي احمد عادل مثلا، محتاج حد يعمل له لوجو ديزاين اللي هو زي العلامة التجارية بالظبط كده. فانا كعلي انا بعرف اعمل الحاجة دي، يعني انا بعرف اصمم لوجو ديزاين بشكل كويس. فبتواصل مع احمد، هو بيبقى عارض الشغلانة، فانا بتواصل معاه وبقول له مثلا انا هخلص لك الشغلانة دي في يومين او 3 ايام على حسب الوقت اللي احنا بنتفق عليه، وبنتفق على الفلوس اللي انا هكون باخدها. وطالما اتفقنا بس خلاص كده ببدا ان انا اعمل له اللوجو ديزاين وايه، وابعته اللي هو بيستلمه، وانا بكون بستلم الفلوس. هو ده كده ببساطه الفريلانس اللي هو انا بقدم خدمه مقابل فلوس. طيب هنتقل الى احمد. احمد، احنا بننقل العمل اللي على واقع الارض الى النت. انت مش مرتبط بحاجة معينة، يعني في اي نعم مواقع كتير، كل دي مواقع تقدر تكون بتعرض عليها شغلك. والمواقع عامة هي بتنقسم لنوعين، في اللي هو البيدنج ويب سايت، دوت بيكون عبارة عن ان الفريلانسر بيخش بيعمل زي سي في كده خاص بيه، والعميل بيقدم طلب وبيبدا هو اللي يختار، العميل هو اللي بيختار. في صدام بقى الناحيه الثانيه، هو السيرفيس ويب سايت. السيرفيس ويب سايت ده بيكون الفريلانسر هو بيكون كاتب الوظائف او المهارات اللي عنده، والعميل بيخش يختار الوظيفه على طول او بيخش المهاره اللي هو محتاجه منك على طول. اتجاهكم للعمل في هذا المجال بيتطلب منكم ان انتوا تعدوا نفسكم من خلال حاجات كتيره زي بالزبط. ايه علي؟ من اهمها ان انا اول حاجه اشوف انا بحب اعمل ايه، يعني مثلا انا شاطر مثلا في التكنولوجيا، او ان انا مثلا بحب التسويق مثلا، فهبدا اتعلم تسويق. انا مثلا حبيت نظام التجاره وبحب التجاره، فهتعلم التجاره. كل حاجه في العمل الحر انا مثلا بختار الحاجه اللي انا عايز اتعلمها، وبعد كده ببدا اخد فيها كورسات. طبعا يعني احنا ما كانش معانا فلوس ان احنا نبدا في البدايه، او حتى الفتره دي يعني فكره الفلوس دي، احنا لسه كشباب وبندرس وكده، فبيبقى في مصاريف جامعه وكل الحاجات دي. اسهل حاجه نقدر نبدا من عليها ان احنا نتعلم عليها مثلا اليوتيوب. مثلا لو انا هتعلم فوتوشوب، ففي قناه كورس كات 90 دقيقه بتعلم كل اساسيات الفوتوشوب، فمثلا كورس زي ده انا خدته فانا استفدت منه، فهبدا ان انا اكون بطور من نفسي فيه بشكل اكبر، وابدا بقى بعد كده ايه اكون بشتغل في الحاجه اللي انا اخترتها دي. فهي الفكرة ان انا بختار اول حاجة الحاجة اللي انا حابب اشتغل فيها، بعد كده هيكون لي شغف فيها، وبعد كده ببدأ بقى ان انا اكون باخد عنها كورسات، وببدأ ان انا اكون بعرف كل التفاصيل بتاعتها، علشان في مجال الفريلانس المنافسة بتكون شرسة، يعني في منافسة كبيرة قوي، لان مش انت لوحدك. يعني مثلا احمد هو العميل، كذا حد بيقدم له على الشغلانة. عشان تشتغل مهنة العمل الحر دي على النت لازم يبقى عندك رؤية، عارف انت عايز تعمل ايه. الرؤية دي بتجيبها منين؟ اولا من التجارب اللي سبقتك، الحاجة التانية من خلال هدفك انت، يعني بتشوف انت محتاج ايه وعلى هذا الاساس بتبدأ تشوف رؤيتك انت انا هوصل لفين. انت مثلا ناوي تتخصص في مجال ايه؟ هو انا كأحمد يعني انا محتاج الفريلانسر كحرية مالية، يعني انا مش مستقبلي مش مبني على الفريلانسر. لكن انا احمد هدفي كبره انا نفسي اكون بمتلك مجموعه فنادق او سلسله فنادق كبيره. بتعمل ايه بقى علشان تحقق الهدف ده؟ اول حاجه لازم تكون بتطور من نفسك، بتطور من نفسك من في اكتر من حاجه. اول حاجه تكون بتستثمر في نفسك سواء كاداره وقت او كشخص منظم او كشخص ملتزم، ده اول حاجه لازم تكون بتستثمر في نفسك. الحاجه الثانيه لازم تسعى باستثمارك دوت بانك تتعلم مهارات، لازم تتعلم مهارات، ومن خلال المهارات بتوصل لل بانك تقدر تكون بتبيعها لحد وتقدر تستثمر منها. من خلال الاستثمار دوت استثمار واستثمار فبتقدر توصل للي انت عايزه. علي لو اتكلمنا عن ان ده مجال من اهتمامات الشباب دلوقتي، الاقبال عليه شايف ان هو اقبال شديد وهل في ناس حققت نجاحات فيه فعلا؟ الاقبال على الفريلانس هو بشكل كبير، بس في فئة من الناس كده تقول لك ايه انا شايف ان الموضوع صعب، الموضوع محتاج مني وقت كبير، ان انا لسه هتعلم بقى واخد وقت ان انا عقبال ما اتعلم، ولسه هعمل بورتفوليو ليا على الاكاونت واعمل اكاونت مثلا على ايا كان الموقع اللي انا هختاره وهكذا. فبيبقى في فكره في اقبال وفي ناس كتير قوي حققت منه نجاحات بشكل كبير قوي. ففي حد برضو من الشباب اللي قدرت انها تحقق حاجات كويسه جدا ومشهوره دلوقتي على السوشيال ميديا زي وائل السلوكي، ده اصلا بيعلم الشباب ازاي نبدا في العمل الحر، ازاي ناخد خطوات وازاي نبدا من الصفر وازاي نتعلم باقل الامكانيات. وكان عامل حاجه لسه من فتره صغيره ان هو يوصل لرقم معين من ان هو بدأ من الصفر. فده برضو من الشباب اللي قدرت انها تكون بتأثر بشكل كبير فيا وان انا اكون ببدأ في الموضوع بشكل اكبر. اتفقنا على ان العمل الحر هو ببساطة عرض خدماتك او مهاراتك على المواقع المتخصصة بالعمل الحر للافراد والشركات اللي محتاجين لتلك الخدمات. بالضبط. احمد قال لي الخدمات اللي عنده ان هو شاطر جدا في الوورد وفي مجموعة برامج على النت. انت ايه الخدمات اللي عندك والمهارات اللي ممكن تحاول تسوقها وتقول ان انا عندي المهارات دي يا جماعة؟ اول حاجة ان انا بقدر يعني انا شاطر قوي في فكرة التسويق. يعني زي ما قلت حضرتك انا اشتغلت فيه على مدار سنتين ونص فانا شاطر في التسويق. وتاني حاجة انا عايز ابدأ اكون ببدأ فيها برضو تكون مرتبطة بالفريلانس شوية هي اسمها الدخل السالب. الدخل السالب ده عبارة عن ايه؟ ان انا بيجي لي فلوس مثلا انا بتعب بدي مجهود في الاول بشكل مبذور في الاول وبعد كده بيجي لي فلوس وانا نايم. طيب ده بيحصل ازاي بقى؟ عن طريق مثلا مثلا زي ما احمد قال العقارات مثلا هو يكون في عقارات فبيجيب لي فلوس. بس انا كعلي انا واخد كورسات كتير مثلا في التحدث امام الجمهور فدي الحمد لله بقت عندي دلوقتي وانا متمكن منها بشكل كويس جدا فقدرت ان انا اكون بقدم ليها كورسات. مثلا في مثلا شباب مثلا عندها المشكلة ان انا ما بعرفش اتحدث امام الجمهور او انا بتوتر او انا بعرق مش عارف ايه فبديهم بقى ازاي الستبس والخطوات اللي هو ازاي نعمل ده تواصل بالظبط. وفكرة ان انا ازاي بقى اتحدث بقى ايا كان العدد اللي قدامي والمسرح منقسم معايا لكام جزء وازاي اكون بتكلم اصلا وبعمل اللي هو فكرة ان الناس تكون متقبلاني بشكل كويس وهكذا وكل ووصل المعلومة صح بالظبط. اختياركم المجال العمل الحر ده جاي نتيجة خبرات عشتوها صح؟ بالظبط. هل الشباب دايما مطلوب منه ان هو يفكر خارج الصندوق ودايما يلاقي حلول مختلفة عن الاجيال اللي سبقته؟ اكيد يعني اكيد فكرة ان انا دايما بفكر بره الصندوق دي حاجة مطلوبة. لان يعني لو جينا مثلا نقول حاجة مثلا بنقدمها مثلا في الفريلانس او اي مثلا ولنفترض التعليم احنا مثلا في تجارة فبيتخرج في السنة الاف من الشباب في نفس الحاجة. طيب ايه اللي بيميزني عنهم؟ يعني ايه مثلا هيميز علي عن عادل او عادل عن علي وهكذا. فكرة ان انا بفكر بره الصندوق انا ازاي استغل المهارات اللي عندي او ازاي استغل الحاجة اللي عندي بحيث انها تكون بتجيب لي فلوس وهكذا. فلازم يكون كل حد يعني عندي رؤية وعندي فيجن ان اللي هو ازاي ان انا اكون بطور من نفسي بشكل كبير جدا جدا. واهم حاجة طبعا احنا كشباب محتاجين ان احنا نكون بنستثمر فيها هو عقلنا. يعني فكرة بقى الفلوس دلوقتي وكل احنا لسه شباب برضو بتاع فاهم حاجة والسن اللي احنا فيه ده ان احنا نكون بنستثمر في عقلنا بشكل كبير جدا جدا جدا جدا لان هو ده اللي هينفعنا في الوقت الحالي وهينفعنا قدام اذا كان بقى كتب او اذا كان كورسات وما الى ذلك. يعني كتير في طرق التعلم كتير قوي قوي قوي. كنت حابب بس اضيف على كلام علي ان في ناس اصلا بتخاف تبدا في الفريلانسر بسبب كده اللي هو انا لسه هقعد فتره عقبال ما اتعلم انا لسه هقعد سنه او سنه ونص عقبال ما اتعلم المهاره ديت دوت. لو انت بصيت انت يمكن في ناس متخرجه قعدت 18 سنه من عمرها او 12 سنه من عمرها وهي ما تعرفش حاجه اصلا عن اللي درسته. فانك تقعد سنه او سنه ونص وبعد كده تكون بتسعى انك تطور المهاره ديت وتكون هي او راس مالك احسن ما تقعد 18 او 20 سنه وفي الاخر برضه اللي هو مرتبك بيوصل 2000 و3000 جنيه. Yeah. مميزات العمل الحر من وجهة نظركم؟ من مميزات الفريلانسر أول حاجة إنك أنت اللي بتحدد الناس اللي تشتغل معاهم، مفيش حد مجبور عليك. برضو من مميزات الفريلانسر انك بتحدد المكان اللي انت بتشتغل منه. والله انا برتاح وانا بشتغل في البيت من على سريري، برتاح وانا قاعد على المكتب بتاعي. بنوفر الوقت الضايع اللي ممكن نقضيه في المواصلات او في الانتقال من مكان لمكان. بالظبط كده. وبرضو على فكرة من مميزات الفريلانسر هي انك انت اللي بتحدد انت عايز تدي قد ايه. يعني مثلا والله انا اقدر ادي ساعة، اقدر ادي اتنين، اقدر ادي خمسة، على قد ما هتدي على قد ما تكون بتاخد. في شركات كتير قوي قفلت، وفي حاجات كتير قوي خسرت، وشباب وناس كبيرة متجوزة كانت قاعدة في البيت مش لاقية شغل. ده ببساطة لان طبعا فيروس كورونا احنا شفنا اللي حصل في العالم وكده. ففكرة التوجه للاونلاين وان انا اكون بقدم الخدمة بتاعتي او ان انا اكون بشتغل على ده بشكل اكبر، ان انا اكون بطور نفسي في حاجة معينة، ان انا دلوقتي اتعلمت مهارة معينة فابدأ ان انا اكون بستغل المهارة دي انها تكون بتجيب لي فلوس بعد كده. ايه هي السلبيات الموجودة فيها؟ هو احمد كان لسه قايل دلوقتي ان من ايجابيات العمل الحر ان انا مثلا حر، يعني حر اللي هو انا حر نفسي، ودي برضو من السلبيات. يعني هو كل حاجه اتقالت هي ايجابيات وفي نفس الوقت سلبيات، بحيث ليها جانب سلبي. بالظبط. يعني مثلا هو ايه فكره انا حر نفسي ديك، في ناس بتفكرها اللي هو انا ممكن ما اشتغلش، يعني اجل بقى واسيبش ما انا براحتي. بالظبط. اللي هو ايه، طب انا مش عارف الحاجه اصلا. فكره برضو ان انا ما بيبقاش ولا عليا تامين ولا عليا ولا في راتب شهري جاي لاخر الشهر. في ناس يعني في ناس كده او من الشباب من جيلنا اللي هو لا انا احب الوظيفه وايا كان بقى او ايا يكن الوقت اللي انا بشتغل فيه، بس في اخر الشهر جاي لي راتب معين، انا ضامن ان الراتب ده جاي لي. بس في الفريلانس انت مش ضامن ان الراتب ده جاي لك. بكل بساطه انت على قد ما بتدي لازم تكتمل على قد ما بتاخد. بالظبط. بالظبط. فدي برضو من السلبيات، ما بيكونش عليها تأمين. فكرة بقى الحاجات اللي هي بتبقى في الوظيفة بقى، التأمين الصحي وكل التفاصيل دي، فمش بتبقى موجودة في الفريلانس. وبرضو من ضمن السلبيات هو انك يعني العميل ممكن في أي وقت يلغي الطلبية او يلغي الطلب يقول خلاص. بالظبط كده. طيب من اهم المجالات اللي بينجح فيها موضوع الفريلانس التسويق والدعاية. المنتجات اللي ممكن تبقى ناجح جدا في التسويق ليها، اول حاجه هو اصلا عندنا التسويق ده انواع. يعني في النتورك ماركتنج او التسويق الالكتروني. بالظبط. يعني في اول حاجه عندنا النتورك ماركتنج او التسويق اللي هو اللي بما يسمى التسويق الشبكي. وده ناس كتير قوي بتعتبر فكره نصب وكده، ولكن هو بيكون موضوع كويس. يعني مثلا انا بكل بساطه انا بسوق للمنتج ده عن طريق علي. على عكس مثلا التسويق الالكتروني، التسويق الالكتروني بيكون ان انا بعمل اعلانات، حملات اعلانيه بقى على الفيسبوك، على انستجرام، على اليوتيوب وهكذا. ايوه. عايزه بقى اقف معاك في دقه. انت قلت بسوق عن طريق علي، انما انا اعمل حمله اعلانيه واحطها، يعني مثلا ممكن تبقى فاتح اغنيه تلاقي فيه اعلان طالع. بالزبط. ده تسويق الكتروني. ايوه هو ده التسويق. ده ببساطه اعلان، بيكون اعلان. وفكره برضو في حاجة اسمها خوارزميات الفيسبوك. يعني بكل بساطة انا كعلي مثلا دايما بحب اتفرج على لبس. يعني بحب اشوف لبس كتير، فحلاقيه هو كل شويه يعرض لي حاجات محلات. بالظبط. لان ده اصلا من خوارزميات الفيسبوك. فاللي هو مثلا انا بحب لبس، ففي ناس بتدفع فلوس اللي اسمه ايه، اعلان ممول. تمام كده. انا دافع فلوس عشان الاعلان ده، بختار انا الفئه اللي الناس دي تظهر لها. اول حاجه ان الشخص ده يكون مثلا سنه من 18 ل 20 سنه او من 18 ل 25 سنه. تاني حاجه يكون مهتم بالموضوع ده وهكذا. فانا بختار الفئه، يعني بيكون في فئه معينه هي الفئه دي اللي انا بركز عليها بالمجال ده. بالظبط. يعني انا كعلي بحب اللبس جدا ومهتم بموضوع الفاشن وهكذا، فبيظهر لي كتير لانه هو الفيسبوك عارف الخوارزميات بتاعتي، فبكل بساطه بقى يعرض لي الموضوع ده. وده اللي بيحصل اصلا على التيك توك، او حتى فكره التيك توك وشبابنا الصغير اللي دايما بيسمع بيعملوا سكرول دايما كتير. انا فكره ان هو التيك توك عنده خوارزميات برضو، اللي هو مثلا انا سمعت الفيديو ده للاخر، من اول ثانيه لاخر ثانيه، ونفصل الفيديو ده دقيقه، انا سمعت الفيديو لاخر ثانيه وعملت عليه لايك وعملت سكرول. فالتيك توك هنا فهم وعرف ان علي مهتم بالحاجه دي. طب هو هيجيب لك كل حاجه شبهها. بالظبط. او على منوالها. بالظبط. هو ده ليه، علشان انا يبقى دايما موجود على التيك توك وبتفاعل على التيك توك وبحب ان انا افتح تيك توك. يعني هو كمان بيكسب زبون بس بطريقه. بالظبط. بالظبط. I'm الفكرة ان انا في خوارزميات بتحسب انا اتفرجت على الفيديو ده من كذا كذا, يعني كان عندي استيعاب للفيديو من اول دي من اول ثانية لاخر ثانية. فهي في خصوصية وكل حاجة والله, بس الفكرة في خوارزميات بتحسب كده ان مثلا من اول ثانية لاخر ثانية وفي نفس الوقت انا عملت عليه لايك, فاللايك وان انا اتفرجت على الفيديو كامل, فهو خلاص كده التيك توك نفسه فهم ان انا بحب حبيت المحتوى ده. وانا ومن هنا برضو اقدر ان انا اكون بقول نصيحة للشباب, ما تعودوش نفسكم ان انتوا تسمعوا حاجات بيبقى فيه حاجات يعني مش ولا بد كتير, مثلا كالناس اللي هي بتعمل ليبسينج بتطلع تغني ما فيش اي فكرة, في ناس كتير قوي قوي قوي على التيك توك بتقدم محتوى بشكل كويس قوي قوي من احسن صناع المحتوى في الوطن العربي, هو متاح عليه محتوى قيم كتير. بس الفكرة انا بسمع ايه, يعني اختيار انا هنا بيرجع لي الموضوع كله لي انا, فانا بسمع ايه, يعني انا كحد بسمع مثلا دايما عندي مثلا انا كلنا يعني تقريبا الشباب كلها بتفتح تيك توك, انا مثلا ممكن افتح في اليوم نص ساعه او كده, دايما المحتوى اللي بيظهر لي يا اما محتوى علمي يا اما محتوى ديني, دول اكتر الحاجات اللي انا بركز عليها, هو ده اللي دايما بيظهر لي انا حابب ده, فهو وهو تيك توك فاهم ده فبيعرض لي الحاجات دي دايما, يا يعني محتوى علمي ومحتوى ديني واللبس الفاشن وكده, فدايما بيجيب لي اعلانات في موضوع الفاشن ده. طيب هو ده بيسألني حاجة تانية, هل اقبال الطائفة او الشريحة الصغيرة من الشباب على الحاجات اللي هي محتوى مش قيم يعني نتيجة ان الحاجات دي بتحقق نسبة عالية وبتبقى ترند مثلا؟ بالظبط يعني فكرة ان الشباب هو انا سمعت الحاجة دي, والمشكلة ان عندنا شباب صغير بيقلدوا الحاجات دي بشكل يعني بيقلدوها بشكل كبير. مثلا اول ما التيك توك اصلا ده ظهر كان فكرة اللي انا بعمل ليبسينج اللي هو في اغنية شغالة انا بغني على الاغنية برقص على الاغنية. طب انا ما استفدتش حاجة, ان انا هديك لايك ليه بالظبط, انا هديك لايك ليه او انا هتبعك ليه اصلا. هي الفكرة هنا معمولة بانك انت تبدع في الكلام بحيث انك توصل لي معنى الاغنية بحركتك انت وبطريقتك انت. أو بس هي للأسف استغلت بطرق مش كويسة. أو الفكرة ان انا اصلا دايما يعني اسمع يعني اخد معلومات, يعني انا ده وقت ده مثلا نفترض انا على التيك توك مثلا ساعة, فهي مش الساعة دي يعني حاجة ساعة من عمري وساعة من يومي, فالساعة دي ازاي اكون بستغلها وانا في نفس الوقت ببقى مبسوط, يعني وانا مثلا فاتح تيك توك بس في نفس الوقت بيدخل لي علم, في ناس بتقدم علم بشكل كبير, مثلا خدت معلومة من هنا فادخل اعمل عليها سيرش اتاكد من المعلومة فانا كده اتعلمت معلومة جديدة اتسيفت عندي, فانا كده ببدأ ان انا اكون مثقف نفسي بشكل كويس وبشكل اكبر. ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك, دور بنفسك جوا نفسك, ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك, صدقني هتلاقي مستك, دور بنفسك جوا نفسك. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك, خليك واثق في نفسك, دور بنفسك هتلاقي حاجة ما حدش فيها ينافسك. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك, دور بنفسك جوا نفسك, ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك, مستك في صوتك أو في رسمك, ما تستبعدش تبقى مستك, حركة بيعملها جسمك أو فكرة فانتاستيك في مخك, ممكن تكون كمان مميز في الطب أو في الحساب أو مستك نفسك في دمخك, ممكن ميزاتك تطلع في لوحة أو كتاب, ممكن تكون مستك لياقتك, مستك إنك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس, أو تكون مستك سياستك, مستك إنك رومانسي ومقبول في الإحساس, أو تكون مستك فرستك, ممكن مستك تكون قلب أبيض أو حلو, ممكن تكون مستك حبشتك. في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل إحساس مهما كان خانق ومشتك, وناس بضربة فاس تحول تربة والآس, أو أنا نفسي بفضل ربي مش بفضلك, ولو في يوم لبس طبيعي في ناس ميزتها هي ميزتها إنها تجيب براءتك, بس ركز في اللي جاي ما حدش عارفه حاله حالة غيره اللي بتحلاله, دايما شرقي بيغرب وايسر نفسه يبقى ايمن, تخيل بيخسس والتاني رفيع نفسه يتخيل, اصفر بيفتح ابيض نفسه يبقى بلاك, ما نخلف لا بنت بيزعل نفسه يخلف, ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ايوان ترضى حالك دايما عجبك حال الغير مهما تكون حالتك دايما باصص للتغيير صدقني لو بصيت جواك هتلاقي ياما كتير قدرات مميزات ان كنت غني او فقير ما تقللش من نفسك انت بنفسك طاقه خير هتحقق اللي في نفسك واللي يمسك خليه يطير ارضى يا ابن ادم باللي اتقسم عليك ولو اني عارفك مش هترضى غير بترفع عينيك ربك ميز كل واحد منا بحاجه خلنا نستغل بعض دايما محتاجه دور ولا مستك حاول حافظ عليها طورها تميز بيها حياتك هتلاقيها رايق اول ماشيه صح طول ما انت راضي بيها ارضى بحياتك انت واقبلها باللي فيها الرضا نعمه كبيره احمد ربك عليها وخدها مني كلمه ما في حاجه بتسويها حد يترجم لي يقول ايه الوضع انا اقول لك عيقول ما تحاولش تبقى حد شباب في الجامعه ومهتمين بالمجال ده لو بتحبوا تقدموا دعوه للشباب بصفه عامه ان هو يفكر خارج الصندوق هي بتختلف من شخص لشخص دلوقتي انا كلاعب كوره فكرتي هتكون غير واحد مثلا ممكن يكون لاعب سله طبيعي ده بيختلف ده يختلف عن ده تمام بس هي الفكره في بدايه انك لو عايز تنجح لازم تكون بتستثمر في نفسك استثمر في نفسك صح هتلاقي نفسك غصب عنك بتتطور وغصب عنك برضو بتمشي في الطريق الصح فهو استثمر في نفسك هي دي اهم حاجه لو استثمرت في نفسك صح فانت تلقائيا هتمشي في الطريق الصح إيه علي اول حاجه كل عمري ان انا لازم اكون بطور من نفسي بطور من مهاراتي بشوف ايه الحاجات اللي انا بحبها وابدا ان انا اكون بشتغل عليها بشكل كبير جدا جدا جدا ففي شباب كتير قوي عندها احلام وعندها اهداف بس مش قادره تاخد خطوات لده مثلا فكره ان انا عايز اشتغل عشان ابدا اعمل الحاجه اللي انا بحبها بس مش لاقي شغل مناسب اللي هو بحيث ان الشغل ده يكون بيجيب لي الفلوس اللي انا عايزها وفي نفس الوقت ما يجيش على الحاجه اللي انا بحبها يعني انا كعلي لا هدي مثال على نفسي انا كعلي بكل بساطه انا ممثل وبحب التمثيل جدا ومشترك في مسرح الجامعه وعندي التزامات من حيث المسرح لو جينا قلنا ان انا مثلا محتاج شغل فاقل الشغل دلوقتي اللي هو ان انا انزل اشتغل وكده هو 12 ساعه طب علشان اشتغل 12 ساعه فانا هضطر ان انا كنسل المسرح طب بس بالنسبه لي المسرح ده حاجه اساسيه فيجي هنا فكره العمل الحر انا بختار الوقت اللي انا اشتغل فيه معايا مثلا انا بخلص المسرح الساعه 5 وبروح مثلا بيتي الساعه 7 فمثلا معايا وقت ان انا ابدا اشتغل فيه او الوقت ده ان انا ابدا اعمل فيه فلوس وان انا استغله في حاجه اهو لو هتكلم على فكره النجاح او السعي ان بكل بساطه احنا اتخلينا احنا نعمل اللي علينا ربنا سبحانه وتعالى في فترات في حياتنا كده بيجي لنا فيها عسر بشكل كبير واحباط احنا كشباب يعني احنا كشباب بيجي لنا احباط واللي هو انا حلمي ده يعني انا كعلي بقعد مثلا ساعات كده بيجي لي بالليل لو بقعد افكر مع نفسي هو انا لو يعني لو الحلم ده ما تحققش هل كل السنين او كل المراحل اللي انا فضلت اشتغل على نفسي فيها دي هتروح كده او هتعدي كده فكرة ان انا ببدأ ان انا في مرحلة في حياتي هي المرحلة دي بتبقى عليا صعبة قوي قوي قوي قوي وربنا سبحانه وتعالى بيجي بعدها بيفك لك كل ده وتلاقيها فرجة وانت ما كنتش تظن انها تفرج اصلا فالفكرة ان احنا نعمل اللي علينا فببدأ ان انا استعيد فكرة اللي هو بس ربنا لو مش عايز ده او مش عايز علي في المكان ده فما كانش زرع الحلم ده جوايا اصلا فكرة ان انا جوايا حلم او جوايا اهداف نفسي احققها ونفسي ان انا اكون حد ناجح نفسي ان انا اكون حد مؤثر في الشباب نفسي ان انا اكون بعمل حاجة او بقدم حاجة كل اللي مطلوب مني ان انا اشتغل على نفسي واخد خطوات وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني لان بكل بساطة هو طبعا السعي والاجتهاد وان يبقى عندك حلم وعندك رؤية لتحقيق الحلم ده بالزبط. احمد بيقولي عنده حلم كبير هو بيحاول يسعى لتحقيقه طيب انت بتحاول تطور من نفسك عشان تحقق الحلم ده عشان اوصل لكن لو افترضت افتراض زي ما علي قال وما قدرتش تحققه هل في حلم اخر بديل ولا هتيأس وتقول لا انا خلاص وانا كده خلاص يعني انا عايز الشباب يحارب اليأس هتعمل ايه تمام في الحاله ديت لازم يكون عندك بلان بي او لازم تكون شخص مرن اللي هو تشوف طب ميولي ممكن مثلا اعالج اخطائي واجرب تاني او ابدا من تاني طيب خلاص قفلت والله وانا مش عارف رغم ان ده مستحيل يحصل طبعا، بشوف حاجة تانية، بشوف انا مايل ايه الحاجة تانية وابدأ ادوس في ده وابدأ اتعامل مع ده. ممكن يعني في مرونة في التفكير ان انا ممكن في مجال وقف اجرب في مجال تاني. بالظبط كده، يعني أو مش شرط. ملعنش الظلام، أضيء شمع أخرى. بالظبط كده، اسمع طريق لنفسك. لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاع الخلاص، حبة صبر حبة حماس الحلم صورة وصور، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم مصير بعد مشغل حذر الهدف، مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك، وفي الحلم وقت السكوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور، لو بطلنا نحلم نموت، تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أمي محاتم.